هذا ما يذكرنا. نعم. أما تجعل الجار مجرور بهذا لا ما يصلح، لأن الجار هنا قال على التعليل، اللام تدل على التعليل، مجرورها لا ينوم عن الفاعل. قال رحمه الله تعالى: الثالث الجار والمجرور، نحو لما سقط في أيديهم. من من أخوة يريد يعرف من المتأخرين؟ من يريد يعرف منكم؟ لا واحد. أنتم؟ هات يا عمالي عمالي هات. ولما سقط في أيديهم، لما ما يعرفه حرف وجود من وجود وهو قول سبعين رحمه الله، أما غير سبعين يجعلونها ظرف بمعنى حين، غير سبعين ظرف بمعنى حين، ابن مالك يقول ظرف بمعنى إذ، سهل الأمر. عند سبعين نحن إن شاء الله على هذا ظرف، نعم حرف عند سبعين سقط في رفع الإمام وغير الصورة جار ومجرور في عرض جر عيد المجرور غير مجرور وعيد المضاف والميم الجنة والجار ومجرور ايش تقول متعلم بنا يتفعل او تقول ايش المحل رفعنا يتفعل محل رفع نايجا على حسنته ما يقال يا اخوان في الجار المجرور اذا وقع نايج فعل متعلق بنايج فعل خطا بس تقول جار مجرور في محل رفع نايج فاعل لا تقول متعلق بمحذوف نايج فاعل اذا وقع الجار المجرور نايج فعل وكذلك الظرف لا وانما نفسه يقول نايج فاعل نفسه الظرف والجار المجرور لا خطا ان يقول المعرب الجار المجرور متعلق بنايج فاعل خطا هذا ما هو صحيح قال الرابع المصدر معه فإذا نفق في الصور نفقة واحدة كذلك المصدر أيضا يشترط لنيابته شروط والشرط الأول شروط الظرف المتقدمة شروط المصدر هي شروط الظرف المتقدمة الشرط الأول أن يكون مختصا والشرط الثاني أن يكون ماذا متصرفا واضح الآن هذا بالنسبة للنيابة المصدر أن يكون مختصا والشرط الثاني أن يكون ماذا متصرفا ما معنى مختص أي لا يدل على ماذا يدل على معين نعم يدل على معين فعلى هذا المصدر المؤكد لا ينوب عن الفاعل المصدر الذي جاء به لمجرد التأكيد لا ينوب عن الفاعل مثل ضرب ضرب ضرب ضرب هل يصح هذا لا لأن ضرب لا يدل على معين لا يدل على معين فلا ينوب عن الفاعل لا تخصيص الظرف يكون بواحد من الأشياء المتقدمة تخصيص المصدر يكون بواحد من الأشياء المتقدمة في هذا في الظرف يخصص المصدر بالصفة مثل ضرب ضرب شديد ويخصص بماذا بالإضافة مثل ضرب ضرب الأميري ويخصص ماذا بال مثل ضرب الضرب مثل ضرب ماذا الضرب واضح الآن تخصيص المصدر يكون بما خصص به الظرف إن شاء الله ما يجب أن يكون هذا ضرب ضرب هذا ما ينم عن الفعل ما يصلح هذا الكلام ضرب ضرب لا يصلح أن هذا مصدر جاء به لمجرد التأكيد فالذي ينوب بغير المؤكد ما يصلح هذا الكلام واضح يا أخوان الشرط الأول بالمصدر الذي ينوب عن الفعل وإن أن يكون ماذا مختصا والتخصيص يكون به في واحد من الأشياء المتقدمة في الظرف الأول الصفة ضرب ضرب شديد والثاني الإضافة ضرب ضرب الأميري والثالث العدد ما ذكرنا العدد مثل ضرب ضربتان ضرب ضربتان يكون دال على عدد وعل مثل ضرب الضرب أي الضرب المعهود ضرب الضرب فهنا خصصت المصدر لأن المراد بها للعهدية أي الضرب المعهود بينك وبين المخاطب والشرط الثاني يا أخوان أن يكون متصرفا ما معنى متصرف؟ أي أنه ماذا؟ ينصب على المصدرية وعلى ماذا؟ أي أنه ماذا لا أي أنه يستعمل في المصدرية وفي غيرها هذا معنى المتصرف أي أنه يأتي مصدر ويأتي غير مصدر مثل الضرب الضرب يأتي مصدر ويأتي غير مصدر تقول مثلا في المصدر ضربت ضربا ويأتي غير مصدر عجبني ضربك ويأتي مفعول مثل أحببت ضربك ويأتي مجرور نظرت إلى ضربك لزيد نظرت إلى ضربك لزيد ويأتي ماذا مبتدأ مثل ضرب زيد ضرب حسن ضرب زيد ضرب ماذا حسن طيب ان شاء الله. فهذا هو المصدر المتصرف. وغير المتصرف من المصادر ما هو؟ غير المتصرف من المصادر ما هو؟ اكتبه. اي انه يلزم ماذا؟ غير المتصرف هو الذي يلزم طريقة واحدة للاستعمال وهي النصب على المصدرية. وهي النصب على ماذا؟ على المصدرية. هذا لا ينوب عن الفاعل. الذي يلزم النصب على المصدرية دائما لا ينوب عن الفاعل. مثل ماذا الذي ينزل المصدر المصري؟ سبحانه لا تخرج. ماذا عجب سبحان الله؟ سبحانه هذا ما عربي. سبحان الله ما عربي. هذا دائما العرب يلزمون سبحانه ماذا؟ النصب. ماذا عجب من يرفعها ابدا ولا يجرها؟ دائما منصوبه. وكذلك معاذ. معاذ الله دائما يلزمونها ايش؟ النصب. فعلى هذا سبحانه ومعاذ لا ينوبان ايش؟ عن الفاعل. لماذا؟ لانهما ليسا بمتصرفين وانما يلازمان النصب على ماذا؟ على المصدريه. واضح الان؟ فاذا كان اللفظ او المصدر لازم النصب على المصدريه فلا يجوز ان ينوب عن الفاعل كسبحانه ومعاذا. ايضا لبيك وسعديك وحنانيك هذه كلها ما يصل ان تنوب عن الفاعل لانها دائما تنصب على المصدريه دائما تقول مصدر مصدر. نعم. هو اصلا موصول يجعي محدود موصول يجعي محدود ما يجعي سبحانه موضوع ما يجعي كلام الله ما يجعي سبحانه ما هذا موصول يا كلام الله ما قلت ذكر ابن شاب عن موصول يعني معنى كلام ما يقال هذا سبحانه ما قلت الله فيه مفعول مطلق او مصدر يجعي محدود فقلت مفعول مطلق او مصدر يجعي محدود ويذبحه ومع هذا كذلك او يسبح سبحانه يسبح سبحان الله ومع هذا الفعل المحدود تقديره اعوذ معاذا بالله اعوذ معاذا بالله هكذا قدره الخبري في معاذا تقديره اعوذ معاذا فهو مصدر ميمي معاذا هذا يسمى مصدر ميمي وهو المجدود ميمي زائدة هذا معنى المصدر الميمي هو المجدود ميمي زائدة ومعاذا من كل فعل المحدود تقديره اعوذ معاذا بالله هذا معنى الكلام في شيء يقال في هذا هل ينتقل إلى غيره ينتقل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يكلمون هذا ما قد له بلدنا صاحبنا حتى واحد درس لا معنى الشرق لا يستقبل من الزمان خافض من شرقه من الزمان بجوابه نفخ فعل ماض مغير الصيغة تعلق بالفعل نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة لا فاعل واحدة كفة واحدة واحدة كفة أحسن بارك الله فيك شاهد الآن زيادة المصدر بالشروط فهو مصدر ماذا نفخ الآن نفخ مصدر متصرف وأيضا إيش مختص لأنه حصل الآن تخصيص لإيش بالكفة نفخة واحدة وصفة بأنها واحدة وصفة بأنها واحدة مرفوع مفعول مطلق منصوب دائما مفعول مطلق منصوب مضاف مضاف اليه في حال مضروب مضاف قال رحمه الله تعالى فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا فهذا الذي ان شاء الله نمشي عليه لا ينوب غير المفعول به مع وجوده ايش غالبا لذلك المؤلف هنا قيد ايش غالبا بقول غالبا اشار بهذا الكلام الى مذهب الصوفيين الذين يجيزون نيابه ايش نيابه غير المفعول مع وجوده وهذا هو الصحيح ان شاء الله لكن الغالب انه ينوب المفعول اذا وجد الغالب انه ينوب المفعول اذا وجد فاذا اناب الشخص غير المفعول مع وجود المفعول يجوز مع وجود المفعول يجوز وهذا مذهب الكوفيين رحمه الله تعالى انه يجيزون نيابة غير المفعول مع وجوده لكن المؤلف هنا يقول غالبا اشار بهذا الكلام الى مذهب الكوفيين المجيزين ايضا ابن مالك يا اخوان يرجع هذا ابن مالك يرجع هذا المذهب انه يجوز نيابة غير ايش غير المفعول مع وجوده هذا مذهب ابن مالك من الشواهد التي سمعت عن العرب منها الآية عن قراءة ابي جعفر وهو قوله سبحانه وتعالى يوم يجزى قوما بما كانوا يكسبون ليجزى قوما بما كانوا يكتبون. ايش كان في الآية الآن؟ الشاهد إنابة الجار والمجرور مع وجوده المفعول، إنابة الجار والمجرور مع وجود المفعول، فقام المفعول به والجار والمجرور بما لا يبس ما يتفاعل. الشاهد في هذه القراءة يا أخوان إنابة الجار والمجرور مع وجود ماذا؟ المفعول. أما المسلمين يقولون قراءة شاذة أو يخرجون على تخريج آخر. وأيضا هناك أدوات شعرية غير هذه القراءة تدل على هذا الأمر، منها قول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا لم يعن بالعلياء إلا سيدا، وليس هذا الأخوان لم يعن بالعلياء إلا سيدا. الشطر من يحفظ البيت؟ هذا ما يحفظ الشعر، هذا بالغطر إنما يرضي المريب يا رب المريب ربه، هذا بالغطر لغم معلوم بذكر قلبه، هذا ما نبغي نبغي هذا الأمر. طيب لا وضع مرتوح. قال لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا استفاد الغي إلا ذو هدى. واضح الآن أنت الشاهد في هذا البيت، لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا استفى ذا غي إلا ذو هدى، إلا ذو هدى. أنت الشاهد في هذا البيت إنابة الجار والمجرور مع وجود ماذا؟ المفعول. فقال هنا لم يعن بالعلياء إلا سيدا، فنصب السيد على انه مفعول به والجار المجرور على انه نائب ماذا؟ نائب فاعل. هذا هو الصحيح يا اخوان، إنابة غير المفعول مع وجوده، وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى، ويرجح هذا للشواهد المسموعة عن العرب. وايضا البيت الذي ذكره الشعراء رحمه الله تعالى ولا ذكرناه لانه موجود فيرجع اليه. الان عندنا ثلاثة شواهد شعرية، شاهد بالقطر انما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا لقلب ذكره، واضح الان ما دام معنيا بذكر قلبه، هكذا البيت. الشاهد هنا إنابة ايش بذكر مع وجود ماذا؟ المفعول هو قلب، مع وجود المفعول هو قلب، وهذا هو الصحيح ان شاء الله. وسائل الكلام على هذا في القطر، اما هذه اشارة فقط. الاشارة التي نريد ان نخرج بها ما هي من هذا الكلام؟ انه يجوز إنابة غير المفعول مع وجوده، لكن الاولى الاولى ما هو الاولى؟ إنابة المفعول الاولى اذا وجد إنابة المفعول، لكن هل نقول لا يجوز إنابة غيره مع وجوده؟ ما نقول هذا للشواهد المذكورة، هذا هو الصحيح ان شاء الله. قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا، ما يعرف غالبا يا اخي، ما يعرف غالبا انت حال انت يا محمد الناصر انت ها انت يا اخي منصوب بنزع الخافض اي في الغالب، احسنت يا رحمه الله، منصوب بنزع الخافض اي في الغالب، لا ينوب غير المفعول به مع وجوده في الغالب، هذا معنى الكلام غالبا اي في الغالب، فهو منصوب بحرف مجرور بحرف جار محذوف اي منزور، ما نقول محذوف منزور، فيكون على هذا كما يقول الاخ منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض والاصل في الغالب. نعم الغالب يعني كلمات معينه، يعني دائما هكذا تقول لغه، يقول لك هذا الكلام لغه كذا، اي في اللغه فلغه دائما تنصب بنزع الخافض، دائما منصوب ولكن منصوب بنزع الخافض، لغه اصطلاحا اي في الاصطلاح. قال واذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل احدهما نائبا عن الفاعل وينسب الثاني منهما نحو اعطي زيد درهما، هذه المساله كذلك في باب النيابه عن الفاعل. يقول رحمه الله تعالى اذا كان الفعل متعديا لاثنين، وهذا الكلام اذا كان ليس اصلهما المبتدا والخبر، هذا الكلام الان الذي سيذكر اذا كان ليس اصلهما المبتدا والخبر، اما اذا كان اصلهما المبتدا والخبر فانه على الصحيح عندهم يجب انابه الاول، يجب انابه الاول مثل ظن زيد قائما، ظن زيد قائما، فيجب انابه ماذا الاول لان اصلهما ايش؟ مبتدا وماذا؟ وخبر، زيد قائم اصله مبتدا وخبر، فقالوا هنا اذا كان الفعل متعديا لاثنين ولا ايش؟ ليس اصلهما ايش؟ المبتدا والخبر، اما اذا كان اصلهما المبتدا والخبر فانه يجب على الصحيح عندهم انابه ايش؟ الاول، فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز ان تقول ظن زيدا ايش؟ قائم، لا يصلح هذا، بل واجب عندهم انابه الاول، هذا فيما اصله فيما اصلهما المبتدا والخبر، او فيما اصلهما، نعم فيما اصلهما المبتدا والخبر. قال واذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل احدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما معه أعطي زيد درهما، فيجوز أن تقول أعطي زيد درهما، ويجوز أن تقول أعطي زيدا إيش درهم، يجوز هذا وهذا. هذا في أي مسألة يجوز هذا وهذا؟ لما ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما ما كان أصلهما المبتدأ والخبر فما هو الذي يتعين على الثاني عندهم؟ ينادى الأول فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز أن تقول ظن زيدا قائم، لا يصلح. فعندما الإعراب أخذ أصلهما زيد قائم، هذا في باب ظن وفي باب صار، في باب فعل التصريف ما هو؟ نعم، بدل الدخول دخول ظن أو إحدى أخواتها على هذا الشيء أصلهما مبتدأ وخبر، مثل زيد قائم مبتدأ وخبر، تقول ظننت زيدا قائما، فزيد قائم هذا أصلهما إيش؟ مبتدأ وخبر، لأن ظن مع أخواتها من الأفعال إيش؟ الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبر. في هذا النوع لا يجوز إنابة غير الأول على الصحيح عندهم، في هذا النوع لا يجوز إنابة غير الأول على الصحيح عندهم واضح. أما في غير هذا فيما ينصب المفعولين يجوز إنابة الأول أو الثاني. أعطي زيد درهما وأعطي زيدا درهم، هذا العلم. أعطي فعل ما بغير الصيغة، وزيد لا يفعل، ودرهما مفعولا به، والعكس أعطي زيدا درهم. زيدا مفعول به ودرهم لا يفعل. نعم، خلاصة الدرس يا اخوان ان هناك اشياء تنوب غير المفعول، وهي الظرف والمصدر والجار والمجرور بشروط، الجار والمجرور بشروط. واذا كان الفعل الناصب، وإذا كان الفعل متعديا لاثنين فماذا تفعل؟ تجعل أحدهما هو نائب الفعل وتنصب الآخر، هذا في غير باب إيش؟ ظن وأخواتها، غير باب ظن وأخواتها. إلى هنا ممكن أخبر هي ظن وأخواتها، هذا الذي نعرفه. أما فعل التصوير فينبى فيها، لأن الإنسان سبق بأفعال التصوير. قال رحمه الله تعالى ما هي لما كان ما له محل الإعراب، يسمع الصوت. قال رحمه الله تعالى المبتدأ، أولا بوز عليه، قال باب المبتدأ والخبر. ما يعرف باب المبتدأ والخبر؟ يجوز أن يكون خبر للمبتدأ محذوف، هذا باب المبتدأ والخبر، وباب المبتدأ والخبر مفعول لفعل محذوف تقديره أقرأ باب المبتدأ والخبر. مجرور بابي أنظر إلى باب المبتدأ والخبر، أو لا نبدأ بباب المبتدأ والخبر. نعم الجر ضعيف ما عمل الا شذوذا، لكن قالوا هذا لم يعمل الا يا اخوان مثل حذف الجار وابقاء عمله، هذا ضعيف جدا. حذف الجار مثل هذا بابي المبتدئين الجار محذوف قالوا، وبقي هنا ايش عمله، هذا ضعيف ضعيف. سمع في بعض ابياتهم وهو قليل جدا، حكم عليه بالشذوذ. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، الأصل أشارت إلى كليب، أشارت إلى كليب، حدث الجار وأبقوا ماذا عمله، هذا شاذ. قال رحمه الله تعالى إذا باب الجر ضعيف جدا، رب فيه على السماء. قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا بالنسبة لتعريف المبتدأ. هو الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، الصريح مثل زيد قائم، فزيد الآن اسم ماذا؟ اسم صريح. والمؤول بالصريح كما سيأتي وأن تصوموا خير لكم، أين المبتدا الآن؟ اسم مؤول ماذا؟ بالصريح والتقدير صيامكم خير لكم، وأيضا يتم أن يهدي الله بك رجلا خير لك من خير النعم. أين الله المبتدا؟ المبتدا المصدر المؤول لأن يهدي، لأن يهدي أي لهداية الله بك رجلا، الخبر إيش؟ خير لك من حور النعم. واضح ان شاء الله. هذا يستكون حمر النعم. يستكون نعم جمع احمر. طيب فاذا قوله الاسم يشمل الصريحة والمؤولة بالصريح. الصريح قد سمعت والمؤول عن تصوموا خير لكم. قال المرفوع قوله المرفوع اخرج به المنصوب والمجرور. فان المنصوب لا يكون مبتدا وكذلك ايضا المجرور بحرف جر اصلي لا يكون مبتدا. اما حرف الجر الزائد فان وجوده كعدمه. حرف الجر الزائد وجوده كعدمه لا يخرج الكلمه عن ماذا؟ عن اصلها. لا يخرج الكلمه عن اصلها. مثل ما هذا المجرور بحرف جر زائد بحسبك درهم بحسب اسم الزائد وشريف الزائد صاحب البرازم بحسبك درهم. واضح الان؟ اين المثل الان؟ كيف هو يضل التعريف لاسم المرفوع؟ نعم هذا ايش المعاد المرفوع من اجل اخراج المنصوب المجرور بحرف جر اصلي. اما المجرور بحرف جر زائد فان الزائد وجوده كعدمه لا يخرج الكلمه عن اصلها. فاذا بحسبك درهم ما يعرف وهان هانئ هانئ ما يعرف بحسبك درهم. من هو كان يكرم بالإعراب ما معنى الإعراب من هل من خالق غير الله. فمن يعرف هذا ايضا الايه الاخرى الايه هات يا اخي ان لك مثال هذه الايه هل من خالق غير الله هل حرف استفهام لا محل من الاعراب هل من خالق زائد مبتدا مرفوع احسنت سؤال محل بحركه الحرف الجر الزائد او مجرور اللفظ المرفوع محلا كنت غير الله غير خبر والشاهد الآية من خالق نعم هنا المبتدا مجرور بحرف جر زائد لا يخرج عن الابتداء لفظه مجرور ومحله ايش؟ مرفوع لو محلان من الاعراب محل الجر ومحل الرفع الابتداء واضح الكلمة يجوز أن يكون لها محلان من الإعراب يجوز ما في مانع لكن هذا في الأصل هذا في الأصل هذا الفائدة نعم هذا هل هناك ضابط لمعرفة الجر الزائد ضابط نعم هذا ذكرها الآن يمكن ما نخرج من الجر أما من قد ذكرنا ضابط أن تسبق بنفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة هذا ضابط من الزائدة يسبق بنفي أو شبه نفي وشبه نفي المراد به الاستفهام والنهي وتدخل على نكرة هذا من أما الباء فمواضعها معروفة إن شاء الله ينظر المغني أو شبه يسبق لا تتكلم على هذا منها كلمة حسب دائما معها التي ذكرها قال رحمه الله تعالى المرفوع قلنا أخرج الموصوف المجرور بحرف رأسه أما الزائد لا يخرج عن الابتداء العاري عن العوامل اللفظية قوله العاري أي ماذا؟ المجرد الخالي من العوامل اللفظية لأنه إذا دخل عليه عامل لفظي أخرجه عن ماذا؟ عن الابتداء خرجه عن كونه مبتدا لأن المبتدا عاري عن العوامل اللفظية فعلى هذا إذا دخل عليه كان إحدى أخواتها خرج عن الابتداء ذلك بقية النواصي قال عن العوامل اللفظية إذا هذا التعريف فيه إشارة إلى أن المبتدا مرفوع بعامل غير لفظي هذا التعريف قوله هنا العاري عن العوامل اللفظية فيه إشارة إلى أن المبتدا مرفوع بغير عامل لفظي فما هو ما رافع المبتدا عامل ماذا معنوية هو إيش الابتداء وهو الابتداء فعندنا العوامل على قسمين عوامل لفظية وعوامل ماذا معنوية اللفظية المعنوية عاملان الأول التجرد من إيش من الناصب الجزم هذا معروف بالفعل المضارع والثاني هو الموجود معنا الابتداء الثاني الابتداء هذان عاملان معنويان فقط التجرد من ناصب الجزء من الفعل المضارع، وماذا الثاني؟ الابتداء، والثاني هو الابتداء. اما العوامل اللفظية فقد اوصلها الجرماني الى 100 عامل، له كتاب صغير هاتفه اسمه العوامل، اوصلها الى 100 عامل وهي اكثر من ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: العوامل اللفظية وهو قسمان، اي المبتدا ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر وهو انا واخواته، التي تقدم في الحكم المضمر 12 ضميرا بالنسبة للكلام على المنفصل فقط في باب المبتدا والخبر. المضمر المراد به ماذا؟ المنفصل فقط، اما المتصل المضمر فانه لا يدخل. المضمر المتصل لا يدخل لانه لا يبتدا به الكلام، المضمر المتصل لا يبتدا به الكلام، اذا لا يكون مبتدا عنه. فالمراد بالمضمر هنا هو المنفصل فقط، والمنفصل المنفصل المرفوع، المنفصل المرفوع، اما المنفصل المنصوب فلا يكون مبتدا اياك واياي الى اخر ذلك. قال: وهو انا واخواته، التي تقدمت في فصل المضمر. هاي بسرعة عدها، هاي ضمير الرفع 12 ضميرا عدها، ابدا بالمتكلم انا ونحن، انا ونحن، وانت وانتما وانتم وانتما، نعم، وهي وهو وهي وهما وهما وهما، هذه التي تكون في محل رفع مبتدا وهي مبنية جميعها. قال: التي تقدمت في فصل المضمر، والظاهر قسمان، مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع سد ما سد الخبر، والاصل هو الاول، المبتدا الذي له خبر، هذا هو الاصل وهو الاكثر في كلامهم. المبتدا الذي له خبر زيد قائم، هذا الاكثر في كلامهم. والثاني قال ماذا؟ مرفوع. الثاني له ايش؟ مرفوع سد ما سد ايش؟ فاعل او فاعل، مرفوع فاعل فاعل فاعل. الثاني من انواع المبتدا مرفوع، له مرفوع سد ما سد ماذا؟ الخبر، اي استغني بهذا المرفوع عن ماذا؟ عن ذكر الخبر، وليس المراد ان هناك خبرا ايش؟ محذوفا، ليس هذا المراد. قوله ومرفوع سد ما سد الخبر، اي هذا المرفوع استغني به عن ذكر ماذا؟ عن ذكر الخبر. ولا يفهم من هذا من قول سد ما سد الخبر ان هناك خبرا محذوفا وهذا ناب ايش؟ ناب عنه، هذا مو صحيح، وانما هذا المرفوع استغني به عن ذكر ايش؟ الخبر، وكفى، ما نحتاج الى ان نذكر خبرا، لان هذا حل محله. فعرفتم ما هو الاكثر في كلامهم، الاول الاكثر في كلامهم، الاول هو المبتدا الذي ايش؟ له خبر، اما الثاني فهو قليل. نعم، هذا محذوف او مذكور، فانتم اعلموا ام الله، فانتم اعلموا. لكن يقول الشارح، يقول سواء كان هذا الخبر مذكورا او محذوفا، محذوفا مثل قوله تعالى فياتي حذف الخبر حذف المبتدا، انتم اعلموا ام الله، ام الخبر محذوف تقديره ايش؟ اعلموا، ام الله اعلموا، واضح؟ سواء كان الخبر مذكورا او محذوفا، مذكور زيد قائم ومحذوف ما سمعت من الايه. قال رحمه الله تعالى: والظاهر قسمان، مبتدا له خبر ومبتدا له مرفوع سد ما سد الخبر. فالاول اي الذي له خبر، المبتدا الذي له خبر، نحو الله ربنا ومحمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد مبتدا، رسول رسول خبر، رسول الله. فشاهدنا القسم الاول من المبتدا وهو الذي له خبر عند رسول الله. قال: والثاني اسم الفاعل واسم المفعول. الثاني الذي هو ايش يا اخوان؟ المبتدا الذي له مرفوع سد ما سد الخبر، هذا النوع يكون من اسم الفاعل او من اسم المفعول او الصفة المشبهة او اسم التفضيل على من يرفع به الاسم الظاهر كما في الشرح. طيب، لكن المؤلف اقتصر على اسم الفاعل واسم المفعول فقط. فالان النوع الثاني الذي له مرفوع سد ما سد الخبر، هذا المبتدا يكون اما اسم فاعل او اسم ماذا؟ او اسم مفعول، وما بعد المرفوع يقال له ايش؟ سد ما سد ايش؟ الخبر، اما فاعلا او نائب فاعل كما سياتي. قال: والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول، اذا تقدم عليهما نفي او استفهام بهذا الشرط، يكون له مرفوع سد ما سد الخبر بهذا الشرط، النسبه بنفي او شبه ماذا؟ او شبه نفي، المراد بشبه النفي هنا الاستفهام فقط. قال نحو أقائم الزيد وما قائم الزيدان وهل مضروب العمران وما مضروب العمران أن من أقائم الزيد لأن هذا النوع الثاني بارك الله فيك نوع الأول الأول له خبر مباشرة الهمزة الاستفهام ليش محل من الإعراب ليش لا محل من الإعراب حرف نعم قائم مبتدأ مرفوع على مترفعي ضم الظاهر على اخره اسم فاعل يعمل عمل الفعل وزيد فاعل سد مسد الخبر احسنتم هذا الوجه فيه شاهد على كلامنا هنا الذي هو مرفوع له الذي هو مبتدا له مرفوع سد مسد الخبر هذا الاعراب الذي على الشاهد المذكور لا وجه اخر من الاعراب قائم زيد في وجه اخر فيه ايضا لكن ما في شاهد الوجه الثاني في وجه اخر او في وجه اخر ما هو نعم لا تلحظ ما يجب فيه مبتدا وخبر كيف يشترج به مبتدا وخبر ما يجوز قائم زيد اي نعم قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر واضح ان شاء الله قال وما قائم الزيدان عندك يا اخي ما قائم الزيدان واو نعم عاطفه وما حرف نفي حرف نفي قائم ايش اعراب ولا تنسي فعل مبتدا مرفوع لم ترفعه ضم الظاهر على اخره زيدان فاعل سد مسد الخبر احسنت هل هناك وجه اخر في هذا هل هناك وجه اخر في هذا ما يجوز احسنت لعدم التطابق واجب هنا وجه واحد يا اخوان وهو الشاهد هنا يكون قائم مبتدا وزيدان فاعل سد مسد الخبر لعدم التطابق بين ايش الوصف ومرفوعه واضح فاذا الان حالات الوصف مع مرفوعه على احوال الوصف مع مرفوعه على احوال منه ما يجوز فيه وجهان الوصف مع مرفوعه على احوال من حيث الاعراب منه ما يجوز فيه ماذا وجهان متى اذا تطابق الوصف مع مرفوعه في الافراد اذا تطابق الوصف مع مرفوعه في الافراد يكون الاعراب على وجهين يجوز ان تقول الوصف هذا مبتدا زيد زيد أو لا قائم زيد يجوز أن تقول الوصف مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر ويجوز ايش العكس أن تقول قائم خبر مقدم وزيد متى هذا إذا تطابق الوصف مع مرفوعه في ماذا في الإفراد إذا تطابق الوصف مع مرفوعه في الإفراد فوجهان من الإعراب واضح إن شاء الله مثل المثال الأول خلينا نكمل الحالة الثانية يكون في إعراب الوصف وجه واحد فقط متى إذا كان الوصف مفردا ومرفوعا ماذا مثنى أو مجموعة إذا كان الوصف مفردا ومرفوع مثنى أو مجموعة ففي هذه الحالة وجه واحد من إعراب الوصف هو إيش أن يكون الوصف مبتدا واضح إن شاء الله يكون الوصف مبتدا والمرفوع هذا فاعل سد مسد الخبر لا يجوز غير هذا واضح إن شاء الله يا أخوان هذا الكلام متى هذه الحالة عند عدم التطابق عند عدم التطابق يكون الوصف مفردا ومرفوع مثنى او مجموعا ففي هذه الحاله يتعين اعراب الوصف ايش مبتدا والمرفوع هذا ايش فاعل سد مسد الخبر مثل المثال الثاني ما قائم الزيدان ما قائم الزيدان وجه واحد الاعراب قائم مبتدا والمرفوع فاعل سد مسد الخبر الحاله الثالثه بالنسبه للوصف ان يتطابق مع مرفوعه في التثنيه او في الجمع الحاله الثالثه أن يتطابق مع مرفوعه بالتثنية أو ماذا أو بالجمع مثل أقائمان الزيدان أقائمون الزيدون ففي هذه الحالة واجب أن تعرض الوصف خبر مقدم والمرفوع مبتدا إيش مؤخر واضح إن شاء الله الحالة الثالثة التطابق بغير الإفراد أي بالتثنية أو بالجمع فماذا يتعين في هذه الحالة في الوصف يتعين أن يكون خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر هذه ثلاث حالات لا يجوز ابدا لا يجوز على الصحيح لا يجوز ان سنخرج على لغه تمام البعض اقائمان زيدان اقائمون الزيدون ففي هذه الحاله تعرف الوصف خبر مقدم لا ما بعد المرفوع هذا ممكن المؤخر يجهى واحد فقط ما يجوز ما يجوز لأنه سيكون على لغة أكلون المراوي لأنه الوصف في تأويل الفعل فأن التصول يقوم يقومان الزيدان أما الوصف في تأويل الفعل فكأنك ستقول يقومان الزيدان لأنه مؤول بالفعل الوصف واضح ما يجوز لأنه سيخرج على لغة ضعيفة وهي لغة أكلوني البراغي الآن حالات ثلاث واضح يا أخوانا وما هي واضح ونتكلم هكذا نحن واضح إن شاء الله من يعيدها الآن واضح هذا فننظر لا مهم هذا الأرض هو واضح هذا الزفيد واضح عندنا فات عندنا الحالات هذه أن يتطابق بالإفراد مع مرفوعه فكم وجه في إليك وجهان من الإعراب خبر مقدم او مبتدا واخر نفس ماذا خبر مقدم وزيد مبتدا واخر او مبتدا وزيد فاعل سد الاسد الخبر ام حل شاملة الثاني حالة ثانية بالنسبة للوصف مع مرفوعة الثالثة نعم كل الوصف مفرد وبعده مثنى ومجموع ففي هذه الحالة ماذا يعرب الوصف وجه واحد من الاعراب مبتدا وبعد فاعل سد الاسد الحالة الثالثة ان يتطابق مع مرفوعي في غير الإفراد أن يتطابق مع مرفوع جبار الإفراد كالتثنية للجمع فماذا يكون هنا يا رب له خبر مقدم وجوبا وما بعد المرفوع مبتدا سهل يا أخوان ما صعب هذا الكلام لا ما هو ضاع من الذي يسد يسد الخبر؟ ما يسد يسد الخبر؟ لا زيد الذي يسد يسد الخبر زيد زيد حتى يسد الخبر ظاهر ولا حتى ظاهر ما في شيء نعم ما في شيء كلام على المرفوع على مرفوع الوصف يا أخوان الآن عندنا المبتدا نوعان الاسم الظاهر المبتدا الظاهر على قسمين مبتدا له خبر زيد غائب ومبتدا له مرفوع سد وسد فما هو الذي يكون له مرفوع سد وسد الخبر اسم الفاعل او اسم المفعول هذا يكون له مرفوعا يسد وسد ايش الخبر فيكون له نعم مرفوعا لانه مرفوع اسم يكون واضح ان شاء الله خلينا ننتقل نحن نبغى ننتهي المبتدا والخبر قال رحمه الله تعالى وما مضروب العمراني عندما الاعراب ما مضروب العمراني هجعلها ما نافية مضروب مبتدا والعمران ايش انظر الله مضروب الان هو ما بارك العمران نعم مضروب عمران ما يفاعل بعد قدم سد الخبر حسن وجه اخر في شيء في هل وجه واحد فقط لعدم ايش تطابق نعم في الافراد الشاهد هو مضروب هنا له مرفوع سد وسد الخبر قال ولا يكون المبتدا نكرة الا بمسوغ اي بمجوز يعني مسوغ ايش مجوز كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة وايضا كذلك قال وما فات فيكم فهل فات فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا فاذا جاء المسوغ جاز الابتداء بالنكرة كمثل ايش كعند زيد نمرة إذا تقدم الجار مجرور فهو من المسوغات فإذا كما يقول رحمه الله تعالى لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد فعند زيد نمرة عند زيد نكرة هذا مفيد فيجوز الابتداء بالنكرة وهي نمرة وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا من الرجل المراد به قيل ابن مالك من يعني بقوله ورجل من الكرام عندنا قيل من هو الإمام النووي قيل أنه من تلاميذ ابن مالك رحمه الله تعالى فعناه في ألفيته فهل يصاب يا أخي هذا؟ ما يصلح هذا يا أخي انتبه للدرس ما في إزعاج في الدرس انتبه له وقت قال رحمه الله تعالى والمسوغات كثيرة منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام نحو ما رجل قائم الآن عرفتم الحكم أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إيش؟ إلا بمسوغ ما معنى مسوغ؟ أي مجوز والمسوغات كما يقول رحمه الله تعالى كثيرة منهم من أوصلها إلى 24 مسوغا وهو ابن عقيل رحمه الله تعالى ومنهم من زاد ومنهم من نقص أما ابن هشام فاقتصر في المغني على 10 فنحن نذكر الموجود هنا قال والمسوغات كثيرة منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام نحو ما رجل قائم. ففي هذا الحالة يجوز الابتداء بالنكرة لأنها وقعت بعد النفي. عندما الإعراب عند سافر ما رجل أنت ثماني ما رجل قائم ما نافية لا محل من الإعراب حرف. نعم أحسنت. ورجل مبتدأ قائم الشاهد مثال هذا رجل جاز الابتداء بالنكرة لوجود المسوغ وهو النفي وقوع النكرة في حيز النفي. أحسنت بارك الله فيك. كيف لا لا يصلح لا يصلح لك. قال وهل رجل جالس الشاهد في هذا المثال جواز الابتداء بالنكرة لوجود الاستفهام المسوغ. قال وقوله تعالى أإله مع الله حتى الأمة نعم الهمزة الاستفهام نعم حرف لا محل من الإعراب. إله مبتدا مرفوع علامة رفعه مع ظرف منصوب على الظرفية أحسنت المكانية. الظرف ما أضيف عليه متعلق بمحذوف خبر نعم أما إيش إله مستقر مع الله كائن مع الله كما سيأتي الكلام على ذلك. شاهد يا أخي حسن جواز الابتداء بالنكرة لوجود وجود المسوغ وهي همزة إيش الاستفهام. قال ومنها أن تكون موصوفة نحو ولا عبد مؤمن خير هات إبراهيم الواو على حسب ما قبلها لا صوتك يا أخي ما سمعنا أي شرط اللام هذا لام الابتداء سنته وعبد مبتدا مرفوع نعم مؤمن تزال عبد خير خبر المرسل الشاهد في الآية هذه شاهد التمثيل بها لماذا مثل